قم يا محمد، قم يا محمد، قم يا محمد وانشر النور الذي آتاك ربك، ربك هاديا ومسددا، يا مصطفى يا مصطفى، لرسالة قدسية فيها السعادة والكمال توحدا، توحدا إلهنا.